تتحدثين من أين؟ من العين. أهلا وسهلا، تفضلي. السؤال يقول: ما رأي الشرع في أب كلما تقدم رجل على خلق وملتزم لابنته يرفضه بحجة أن عائلته غير مناسبة أو أحد أفراد عائلته أخلاقه سيئة، رغم أن هذا الشاب أخلاقه يعني ملتزم وعلى خلق والبنت تقريبا على مشارف الثلاثين ولم تتزوج بعد والعمر يمضي بها، وخاصة أن الفتاة عاملة وموظفة، فهل يحق للفتاة أن توافق على هذا الشاب خاصة أنها بالغة وراشدة ثم لديه صار آخر؟ بارك الله فيك. لديه صار آخر إن سمحت. تفضلي. هل يجب على الرجل أن يكون كفءا من الناحية المالية، خاصة إذا كان رجل فقير ولكنه راغب في الزواج؟ نعم. وسؤال أخير إن سمحت. لا طيب، حتى لا ننسى الأسئلة، بس نأخذ الأول. فضيلة الدكتور عبد الغفار محمد عزيز، السؤال الأول بالطبع يتضمن شقين، فتفضل فضيلتك الإجابة عليهما. الرجل الذي يمنع ابنته من الزواج إما أن يكون حريصا على مصلحة ابنته، وغالبا ما يكون هذا لأنه أعرف بمصلحتها أكثر من غيره، وهذا هو الأصل ولا شك. وهذا هو الأصل ولا شك، ولذلك يعني طولب المسلمون بأن لا يتم الزواج إلا بالولي، يعني برضا الولي. وإما أن يكون هناك يعني أمور، قد تكون هناك حالات شاذة، فهناك بعض الآباء قد يعضل بناته فيمنعهن من الزواج نظرا لظروف. ما معنى العضل يا مولانا؟ العضل المنع من الزواج، ورفض الأب تزويج بناته ممن يعني يصلحن للزواج بغير مبرر شرعي. بغير مبرر شرعي، نعم. وطبعا نهى الإسلام أو الشرع عن ذلك تماما. في هذه الحالة قد يكون هو مثلا يستغل، هي تقول إنها موظفة وإنها يعني تستطيع أن تنفق على نفسها وأن لها دخل أو الآخر، ونحن لا نعرف ظروف طبعا الأسرة، نعم. فقد يكون هناك منع بسبب أنه في حاجة إلى استغلال هذا الدخل مثلا، فيبقي عليها ولا يفكر في مصلحتها، وإن تأكد لديها ذلك فعليها أن تحاول أن تتصل بأقربائها الآخرين ليحاولوا إقناع الوالد من أن يتنازل عن هذا المنع، خاصة وهي تقول إنها قد وصلت أو اقتربت من سن الثلاثين. وإذا تأكد أن منع الرجل ابنته من الزواج إنما هو لسبب من الأسباب هذه، فمن حقها أن ترفع ذلك إلى الوالي، ومن حق الوالي أن يزوجها وأن يكون وليا عنها. يعني هذا هو الأصل في هذه. إذن هذا الشق الأخير تناول الجزء الثاني تقريبا من السؤال، لأن الجزء الثاني هي تقول فيه: هل إذا ظل أبوها رافضا وعاضلا إياها هل من حقها أن تتزوج هي؟ لا، تتزوج هي وحدها بدون ولي هذا لا يجوز. بارك الله. ولا يصح. نعم. لكن عليها أن تتصل، يعني هناك من ينوب منار الوالد وهو الوالي أساسا أو القاضي. نعم. في مثل حالاتنا هذه. نعم. وكما قلت يمكن إن كان هناك أخ أو هناك عم أو هناك يعني مثل هؤلاء من الأقارب يمكنهم أن يتفاهموا مع الأب. نعم. فيتنازل عن تصميمه على عدم زواجها، وإذا لم يتم ذلك وكان الأب متحكما ومتشددا فلا أن ترفع أمرها إلى القاضي. وفي هذه الحالة إن تبين للقاضي أن الوالد يمنع زواجها لسبب فعلا أو يعني لسبب يعني مشروع، ففي هذه الحالة يعني له أن يزوجها، وهذا هو الأصل. يعني في يعني إذا وجد أباها محقا أيده. لا، إذا وجد الأب محقا أيده. وإذا فالوالي له أن يزوجها هو وأن يكون وليا عنها. بارك الله فيكم. السؤال الثاني فضيلة الشيخ سيد صاوي، نعم. هل في الكفاءة، نحن نعلم أن الكفاءة مشترطة في بعض المذاهب على الأقل، نعم. فهل من هذه الكفاءة الغنى والفقر؟ نحن قد تكون الكفاءة مشروطة في الغنى والفقر، قد تكون يعني بعض الأئمة يقولون ذلك حتى في إذا كان الصمع، يعني بعض الفوارق معينة، لكن لنا في الأعم الأغلب نجد أن أفضل

فهي قد هو قدرها ان يطلب منها ان يدخل بها طلب منها ان تترك العمل نترك العمل لتجلس في فراغ وهي هي مستقرة نفسيا وربما تقضي وقت التدريس بالنسبة للنساء لا حرج فيها مناسبة نستمع الى سؤال اخر بين ايدينا تفضل السائل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله لو سمحت بدي اسأل سؤال نعم. هل خروج الرجل كلما غضب من زوجته لمشكلة عظيمة من البيت حرام يعني له حق هل له حق أنا يخرج يعني يهجر البيت يهجره أياما مثلا كلا لساعات فقط ولكن طوال لساعات فقط نعم ولكن طوال علما بأن الحق معه ولكن أليس من الأفضل له أن يظل في البيت ليفتح المجال للتراضي ما هو ربما بيخرج حتى لا يتفاقم النزاع ولكن كل في كل مرة طيب على كل حال أرجوك نعم. أكمل وما على المرأة لتراضي زوجها من الكفارة نعم ما على ما يجب على المرأة من كفارة هل يجب على المرأة كفارة لكي تراضي زوجها بارك الله فيك وأرجوك سؤال آخر نعم هل يستطيع الرجل التصرف في أغراض زوجته وليس أموالها رغم عنها؟ طيب بارك الله فيك السؤال الأول تفضل بالإجابة هو الزوج إذا غضب ربما يحدث بينهما فراق مثلا يقول لها أنت كذا فإذا خرج ربما ليريح نفسه في الخارج ثم يعود فعليها عندما يقبل عليها تسترضيه وتستسمحه وتقول له أنا يعني أخطأت في مخاطبتي معك ولا حرج في ذلك وخاصة ما تقول إنه محق في ذلك بارك الله فيك بارك الله فيك